قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولا، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. تقدم لنا ما يتعلق بأركان النكاح، وذكر المؤلف رحمه الله أن أركانه ركنان، الأول الزوجان والثاني الصيغة الإجاب والقبول. وتقدم لنا أن الصيغة اشترط لها شروط، وهل اشترط في لفظ الإجاب أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج إلى آخره، تقدم الكلام على هذه المسألة إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في شروط صحة النكاح، وأن الشرط الأول تعيين الزوجين، وذكرنا دليل ذلك، وأن التعيين يحصل بواحد من أمور أربعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: إما أن يسميها بما تتميز به، إما أن يسميها باسمها، أو أن يصفها بما يتميز به، أو أن يشير إليها، أو أن يكون التعيين بالواقع. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرعنا في الشرط الثاني، وهو رضا الزوجين، وذكرنا دليل ذلك، وأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون بعض الأزواج لا يشترط رضاه، وأخذنا الأول وهو البالغ المعتوه فلا يشترط رضاه، كذلك أيضا المجنون، أيضا تقدم أن رضاه غير معتبر إلى آخره، كذلك أيضا ما يتعلق بالمجنونة وأيضا رضاها غير معتبر، لكن هل هؤلاء يزوجون أو لا يزوجون إلى آخره، تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا الصواب أن هؤلاء يزوجون عند الحاجة. وهل التزويج خاص بالأب ووصيه في النكاح، أو أنه يشمل بقية الأولياء، بمعنى لو كان الأب غير موجود ولم يوصي إلى آخره، وأن الصواب في ذلك أن التزويج ليس خاصا بالأب ووصيه في النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصغير. هذا الرابع الصغير، والمراد به من دون البلوغ. فهذا الصغير إذنه غير معتبر، إذ إن عبارته ملغاة، لكن هل يزوج الصغير أو نقول بأنه لا يزوج؟ نعم، هل يزوج أو نقول بأنه لا يزوج؟ جمهور أهل العلم على أن الصغير يزوج، نعم جمهور أهل العلم على أن الصغير يزوج، واستدلوا على ذلك بما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازه. والرأي الثاني أنه إذا كان مراهقا يعني قارب البلوغ أنه لا يجبر على النكاح ولا يزوج إلا برضاه. إذا كان مراهقا قد قارب البلوغ فإنه لا يجبر على النكاح ولا يزوج إلا برضاه. والصواب في هذه المسألة أن يقال بأن تزويج الصغير هذا جائز ولا بأس به، بل ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بأنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم أن لأبيه أن يزوجه، فالصواب أنه يزوج لكن يقيد ذلك بما إذا كان عند الحاجة، ويستثنى من ذلك ما إذا راهق وقارب البلوغ فإنه لا يزوج إلا برضاه، كما هو الرأي الثاني عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب، وهل التزويج خاص بالأب ووصيه أو لا؟ يعني هل التزويج خاص بالأب ووصيه؟ المؤلف يقول فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. ظاهر كلام المؤلف أن التزويج خاص بالأب ووصيه في النكاح. والرأي الثاني رأي الحنفية وأنه ليس خاصا وأن سائر الأولياء يزوجان الصغير، وهذا القول هو الصواب. المهم نشترط أن يكون هناك حاجة. قال والبكر ولو مكلفة، هذا القسم الخامس، القسم الخامس البكر. والبكر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، البكر تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون صغيرة لها دون 9 سنوات، أن تكون صغيرة لها دون 9 سنوات، فهذه لا إذن لها ولا رضا لأن عبارتها ملغاة. لكن هل يجوز أن تزوج هذه البكر الصغيرة أو نقول بأنها لا تجوز أو نقول بأنه لا يجوز أن تزوج؟ جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن تزوج هذه الصغيرة حتى ولو كان لها سنة أو لها سنتان نحو ذلك إلى آخره، لا بأس. واستلوا على ذلك بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وش معنى ذلك واللائي لم يحض؟ يعني أن عدتهن 3 أشهر التي لم تحض، ويشمل هذا ما إذا كانت لم تحض لصغر. والرأي الثاني أن هذه الصغيرة، نعم، واستدلوا أيضا بحيث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعقد عليها ولها 6 أو 7 سنوات، وهذه لا شك أنها صغيرة. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن الصغيرة أنها لا تزوج، نعم، أن الصغيرة أنها لا تزوج، وهذا حكاه ابن حزم عن ابن شبرمة رحمه الله تعالى، وأنها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن، نعم، حتى تبلغ وتأذن. ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة على أنه يعتبر رضا المرأة، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن الرضا وهي صغيرة. طيب، وكيف الجواب عن الآية وكيف الجواب عن حديث عائشة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها؟ أما الآية قول الله عز وجل واللائي لم يحض، فهذا لا يلزم أن تكون صغيرة، قد تكون بلغت وهي ما حاضت، قد تكون بلغت السن، يعني بلغت السن المعتبر للبلوغ وهي لم تحض، فإذا طلقت، قد تكون بلغت مثلا 20 سنة وهي لم تحض، فإذا طلقت فإن عدتها ماذا؟ الأقرى أو الأشهر؟ الأشهر. وأما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة، من هذه الأجوبة أن هذا كان في أول الأمر قبل المنع من اعتبار رضا البكر، والجواب الثاني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وخصوصا فيما يتعلق بالنكاح، فله أن يتزوج المرأة بالهبة، وله أن يتزوج أكثر من أربع إلى آخره، وله أن يتزوج الصغيرة، يعني له أن يتزوج الصغيرة. وما ذهب إليه ابن شبرمة رحمه الله تعالى يظهر والله أعلم أنه أحوط للمرأة وأبعد عن التلاعب، لأنه قد يحصل شيء من التلاعب في تزويج الصغيرات، فنقول ينتظر حتى تبلغ، فإذا بلغت أو نقول ينتظر حتى تعرف مصالح النكاح، فإذا عرفت مصالح النكاح فإنه يعتبر رضاها حينئذ. هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، وهم الجمهور يسدلون بورود عن بعض الصحابة، يقولون بأن علي رضي الله تعالى عنه زوج عمر بن الخطاب أم كلثوم وهي صغيرة، وكذلك أيضا قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير إلى آخره، لكن يفرق بين حال الصحابة وبين الحال في مثل هذه الأزمان، مثل في هذه الأزمان قد يكون ذلك محلا للتلاعب بالنساء ونحو ذلك إلى آخره. طيب، هذا القسم الأول فيما يتعلق بالبكر، أن تكون صغيرة لها دون 9 سنوات. القسم الثاني أن تكون بالغة، يعني بلغت، فهذه هل يعتبر رضاها أو لا يعتبر رضاها؟ أكثر أهل العلم أنه لا يعتبر رضاها، يعني هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، وأن البكر البالغة لا يعتبر رضاها، واستدلوا على ذلك بأدلة، يعني استدلوا على هذا بأدلة، من هذه الأدلة ما تقدم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، قالوا هذا دليل على أنه لم يعتبر رضا عائشة، وإلا انتظر ذلك إلى أن تبلغ. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، حديث ابن عباس في مسلم: أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، والبكر تستأذن. فقال قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، يفهم من أن البكر وليها أحق بها من نفسها، قوله الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، حيث ابن عباس في مسلم، يفهم منه ماذا؟ أن البكر وليها أحق بها من نفسها. نعم. والرأي الثاني، وهذا رأي الجمهور في الجملة، وإن كانوا يشترطون بعض الشروط إلى آخره، الرأي الثاني رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن البكر البالغة أنه نعم البكر البالغة أنه لا بد من رضاها، لا بد من إذنها، واستدلوا على هذا بأدلة، منها حديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. أن أباها خنسة الخنسة لما زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن بريدة أن فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها من ابن أخيه، لكي يرفع بها خسيسته، أن أباها زوجها من ابن أخيه لكي يرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، وهذا في السنة. فيظهر والله أعلم أنه لا بد من رضا البكر، لكن لو زوجت البكر بدون رضاها فهل نقول بأن العقد باطل أو نقول بأن العقد صحيح؟ الذي يظهر والله أعلم من حديث عبد الله بن بريدة أن العقد صحيح، وأننا نجعل الخيار للمرأة، فيكون هذا من باب التصرف، ماذا؟ التصرف الفضولي. إن أجازت المرأة النكاح نقول ينفث، وإن لم تجز النكاح نقول بأنه لا ينفث. القسم الثالث من أقسام البكر، البكر التي بلغت 9 سنوات، يعني البكر التي بلغت 9 سنوات، هذه هل يعتبر رضاها أو نقول بأن رضاها لا يعتبر؟ هل تزوج أو لا تزوج؟ تقدم الكلام على مسألة التزويج، وأن الجمهور يرون أنها ماذا؟ تزوج أو لا تزوج؟ ها؟ أنها تزوج، لأنهم يرون أنها أن من دون 9 تزوج، فهذه من باب أولى. والرأي الثاني رأي ابن شبرمة يعني أنها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن، لكن إذا قلنا بأنها تزوج يعني فهل يعتبر رضاها أو نقول بأنه لا يعتبر رضاها؟ الذي يظهر والله أعلم أن رضاها معتبر، وأنه يعتبر رضاها، أما المذهب أنه لا يعتبر رضاها كما تقدم، وأنها تزوج إلى آخره، وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة أنه يعتبر رضاها إذا عرفت مصالح النكاح، فإذا عرفت مصالح النكاح نقول بأنه يعتبر رضاها. قال: والبكر ولو مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم. طيب، هذا القسم السادس وهي الثيب. الثيب تنقسم إلى قسمين. من هي الثيب؟ الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل، إما في نكاح صحيح أو بزنا مع رضا. يعني ليست الثيب هي التي من زالت بكارتها مطلقا، لأن البكارة كما قال العلماء رحمهم الله قد تزول بشدة الحيضة، وقد تزول بسبب المرض، وقد تزول بعبث المرأة، وقد تزول بالجناية على المرأة إلى آخرها. المهم أن البكارة قد تزول بعدة أشياء، فليست كل من زالت بكارتها نقول بأنها ثيب. الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل بنكاح صحيح أو بزنا مع رضا. أما التي زالت بكارتها بسبب الزنا مع الإكراه، أو بسبب أمر آخر كما ذكرنا كشدة الحيضة ونحو ذلك، فهذه تأخذ أو نقول بأنها في حكم ماذا؟ في حكم البكر، يعني في حكم البكر. الثيب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتم لها 9 سنوات، فهذه لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حيث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها. القسم الثاني أن يكون لها أقل من 9 سنوات، كما لو كان لها 7 سنوات أو لها 8 سنوات إلى آخره. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يعتبر رضاها، وأن لأبيها أن يزوجها بلا رضاها. يعني والصواب في هذه المسألة أن الثيب يعتبر رضاها، وأن أباها لا يزوجها إلا برضاها. وعلى هذا نقول إذا كان لها أقل من 9 سنوات فإنها لا تزوج، لا تزوج حتى تعرف مصالح النكاح، فإذا عرفت مصالح النكاح فإنه يعتبر رضاها وإذنها. قال المؤلف رحمه الله: فإن الأب وصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه. هذا القسم كم؟ السابع، يعني السيد مع إمائه. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السيد مع إمائه له أن يجبر إماءه على النكاح، وأنه لا يعتبر رضا الإماء، لا يعتبر رضا الإماء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك، يعني أن وظاهر أيضا كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله كالسيد مع إمائه إلى آخره، أن الأمة سواء كانت بكرا أو ثيبة لسيدها أن يجبرها على النكاح. وعلتهم في ذلك أن هؤلاء الإماء عبارة عن مال، وأن السيد يملك تمام التصرف في ماله. والرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله في آخر أمره أنه لا يملك أن يجبرهن، بل لا بد من رضاهن. وهذا أيضا قول الظاهرية، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة العمومات. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل، يعني هذه هي قاعدة. وسبقا ذكرنا أن أوسع الناس في هذه المسألة في تطبيق هذه المسألة هم من هم؟ الظاهرية. أوسع الناس، يعني الظاهرية دائما يلحقون الرقيق في الحر دائما، يعني إلا ما دل الدليل على استثنائه، ما عدا ذلك فهم يلحقون الرقيق في الحر. قال نعم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. هذا القسم التاسع الثامن، هذا القسم الثامن، السيد مع رقيقه الصغير. فيقول لك المؤلف رحمه الله له أن يزوجه بلا إذنه بلا رضاه. وإذا كان الأب يملك أن يزوج ابنه وهو صغير، فلا أن يملك السيد أن يزوج رقيقه الصغير من باب أولى. وتقدم لنا أن الأب هل له أن يزوج ابنه الصغير أو ليس له ذلك، وأن جمهور أهل العلم يرون أن له ذلك، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن ابن قدامة قال حكى أنه لا يجد في ذلك خلافا بين أهل العلم رحمهم الله. وذكرنا لكن ذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن الصغير إذا راهق فإن أباه لا يملك أن يجبره، نعم لا يملك أن يجبره إلى آخره. لكن أمر الرقيق أخف من أمر الولد أو الإبن، لأن الرقيق كلفته المادية إنما تكون على سيده، بخلاف الصغير إذا زوجه أبوه فإن كلفته المادية تكون على أبيه. قال ولا يزوج، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله وعبده الصغير أنه لا يملك أن يجبر عبده الكبير، وهذا التاسع. يعني السيد على كلام المؤلف لا يملك أن يجبر رقيقه الكبير البالغ على النكاح إلا بإذنه، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهذا هو الصواب أنه لا يملك أن يجبره إلا بإذنه، لأنه لا بد من الرضا كما تقدم وسبق نشرنا إلى القاعدة. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما. يعني باقي الأولياء يعني غير الأب ووصيه في النكاح، كما لو كانت هذه المرأة يتيمة أو نقول توفي عنها أبوها، فهذه لا تجبر على النكاح ولا بد من رضاها. ولهذا قال لك المؤلف صغيرة دون تسع، هذه واحدة. باقي الأولياء كالأخ والعم والجد وغير ذلك غير الأب ووصية، هل لهم أن يزوجوا الصغيرة وليس لهم أن يزوجوا الصغيرة دون تسع سنوات؟ ليس لهم أن يزوجوا الصغيرة، لكن الأب هل له أن يزوج الصغيرة أو ليس أن يزوج؟ تقدم لنا وأن جمهور أهل العلم يرون أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة حتى لو كان لها سنة أو لها أسبوع إلى آخره، يملك أن يزوجها إلى آخره. لكن باقي الأولياء لا يزوجون هذه اليتيمة. نعم لا يزوجون هذه اليتيمة، قال دون تسع. ويؤخذ من كلامه أن الأولياء يزوجون اليتيمة إذا بلغت كم؟ ها؟ إذا بلغت تسع. فاليتيمة إذا كانت أقل من تسع ما تزوج بالنسبة لباقي الأولياء، لكن إذا بلغت تسع سنوات لأخيها لجدها لعمها بقية الأولياء أن يزوجها. لكن نشترط ماذا؟ ها؟ نشترط أن تعرف مصالح النكاح، أو نقول أحوط أن تبلغ. نشترط لأن اليتيمة منع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويجها نعم إلا بإذنها، حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره. هذه أولا هذا ما يتعلق بالصغيرة. ففهمنا أن الصغيرة دون تسع لا تزوج مطلقا، لا يعقد عليها مطلقا ما دامت يتيمة. إذا بلغت تسعا يفهم من كلام المؤلف أنه يعقد عليها، لكن الصواب كما ذكرنا أنه لا بد أن تعرف مصالح النكاح، أو أن نقول بأن تبلغ. قال ولا صغيرا يعني دون البلوغ مطلقا ما يملك الأولياء أن يزوجوا الصغير الذكر. تقدم أن الأب له أن يزوج الصغير، لكن بقية الأولياء لا يملكون تزويج الصغير هنا. ولو كان محتاجا، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان الصغير محتاج، قد يكون الصغير محتاج يعني ماتت أمه، قد يكون محتاجا إلى من يرعاه إلى آخره. الصحيح أنه عند الحاجة أنهم يملكون التزويج، لكن قال بعض العلماء لا بد من إذن القاضي، يعني لا بد من الحاكم، يعني ما هذا أحوط. قال ولا كبيرة عاقلة، هذا الثالث، يعني إذا كانت هذه التي توفي أبوها كبيرة بلغت ليست مجنونة إلى آخره، فهذه لا تزوج إلا بإذنها. وتقدم لنا أن البكر يملك أبوها أن يجبرها أو لا يملك؟ يملك، لكن اليتيمة ما يملك بقية الأولياء أن يجبروها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله عاقلة إلى آخره أن المجنونة لبقية الأولياء أن يزوجوها، يعني ما ظاهر لأنها يعني قد تحتاج إلى النكاح. قال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهذا تكلمنا عليه، لكن اشترطنا أن تكون بنت التسع هذه من يعرف مصالح النكاح. هم يقيدون الأمر ببلغ تسع سنوات إلى آخره لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن يقيد بأن تعرف مصالح نعم النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو صماة البكر ونطق الثيب، يعني ما هو الإذن في من يعتبر إذنها؟ البكر أن تصمت، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، حيث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا كيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت، فهو صماة البكر. طيب لو تكلمت البكر هل هو إذن أو ليس إذنا؟ نقول نعم هو إذن، نعم. ومثل ذلك أيضا لو دلت القرائن على الرضا. المهم القاعدة في ذلك نقول أن تسكت لا تأبأ سكوت يدل على الرضا، يعني لا بد أن تقوم القرينة على أنها راضية بهذا الزوج، لأنها قد تسكت وهي غير راضية، يعني يكون عندها شيء من الحياة، وقد تتكلم يعني قد تتكلم إلى آخره. المهم لا بد من الدليل على الرضا. السكوت إن كان هذا السكوت فيه ما يقوم على ما يدل على أنها راضية اعتبر، وإلا فإنه لا يكون دليلا على الرضا. مثل أيضا لو بكت، العلماء تكلموا على لو بكت أو ضحكت أو نحو ذلك، هذا كله نقول نرجع القرائن، لأن قد تكون بكت رضا بالزوج، قد تكون بكت ليس ردا للزوج وإنما كراهت مفارقة بيتها ونحو ذلك. إلى قال ونطق الثيب، نعم الثيب لا بد أن تنطق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة، يعني تشاور يؤخذ أمرها، نعم يؤخذ أمرها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، حيث أبي هريرة في الصحيح لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني تشاور يؤخذ أمرها في الزواج إلى آخره. فنقول الثيب هذه لا بد من إذنها. والفرق بين الثيب وبين البكر أن الثيب قد جربت الرجال فزال عنها شيء من الحياء بخلاف البكر. أيضا يعتبر في التسمية أو يعتبر في الاستئذان عندما تستأذن المرأة أن يسمى الزوج تسمية، أن يسمى الزوج تسمية تقع به المعرفة، ما يقال خطب فلان فقط، بل يقال خطب فلان ابن فلان ابن فلان وهو من الأسرة الفلانية ومتعلم أو غير متعلم، عنده عمل يعمل كذا ليس عنده عمل إلى آخره، خلقه كذا دينه كذا إلى آخره. نعم. لا بد نعم من بيان ذلك يعني على وجه تقع به المعرفة. قال المؤلف رحمه الله الثالث الولي، هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي. والولي هل هو شرط أو ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. في جمهور أهل العلم أن الولاية في النكاح أنها شرط من شروط صحة النكاح، وأنه لا بد من ولاية النكاح. والرأي الثاني رأي الحنفية، يقولون بأن الحرة المكلفة يعني إذا كانت بالغة عاقلة حرة، بالغة عاقلة حرة لها أن تزوج نفسها، ولكل منهم دليل. أما الجمهور فأسدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن الخطاب في القرآن والسنة إنما يتوجه إلى الأولياء دون النساء، كما في قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى آخره. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا تصريح من مسلم بالبطلان. ولأن المرأة قد يغلبها أو قد تخدع، قد تغلبها العاطفة وتخدع ويغرر بها إلى آخره. ولا شك أنه يحتاط في مسائل الفروج ما لا يحتاط في غيرها. الرأي الثاني كما ذكرنا رأي الحنفية، إنهم يقولون إذا كانت مكلفة بالغة عاقلة حرة لها أن تزوج نفسها، واستدلوا على ذلك بما تقدم حديث ابن عباس عليه السلام قال الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها. فقوله أحق بنفسها من وليها هذا يدل على أنها لها أن تزوج نفسها، لكن الجواب عن هذا سهل، يقال المراد بذلك ماذا؟ في الإذن. ويدل لذلك بقية الحديث، قال والبكر أن تستأذن، نعم والبكر أن تستأذن. وكذلك أيضا استدلوا بقول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، فإن طلقها نعم من بعد نعم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال حتى تنكح زوجا غيره، قال تنكح زوجا غيره إلى آخره. قالوا المراد بذلك العقد، يعني تعقد على زوج غير زوجها الأول. وأجيب عن هذا بجوابين. جواب الأول، أول أنه لا يسلم أن المراد بذلك العقد، وإنما المراد به ماذا؟ الوطء، يعني الوطء كما جاء كما فسرت السنة بذلك، قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لو سلم أن المراد بذلك العقد فالمقصود بذلك بفعل الولي, يعني حتى تنكح زوجا غيره يعني بفعل الولي لما تقدم من أدلة الولاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى الولي وشروطه التكليف, يعني الولي اشترط له شروط. الشرط الأول التكليف, يعني أن يكون بالغا عاقلا, لأن الصغير لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره, كذلك أيضا المجنون, المجنون لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره. قال والذكورة, هذا الشرط الثاني, يعني الشرط الثاني الذكورة, وهذا باتفاق الأئمة أنه اشترط الذكورة, لأن لو قلنا بأن الذكورة ليست شرطا ها لقلنا بأن المرأة لها تزوج نفسها, يعني لا حاجة أن نأتي بامرأة تزوج امرأة, ونستدل على هذا بالأدلة السابقة, يعني في اشتراط الولاية, يعني نستدل بالأدلة السابقة في اشتراط الولاية. قال والحرية, هذا الشرط الثالث, يعني الشرط الثالث الحرية, وعلى هذا الرقيق, يعني على هذا الرقيق ليس له أن يزوج مولياته. لو فرضنا أن هناك رجل رقيق وهو من أعلم الناس, بل هو عالم البلد وعنده بنات, ها هل يملك أن يزوج بناته أو لا يملك أن يزوج بناته؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يملك أن يزوج بناته. طيب من يملك أن يزوج البنات؟ ها السيد, يعني السيد هو الذي يملك أن يزوج البنات, ويقولون بأن الرقيق محجور عليه إلى آخره فلا يملك أن يزوج بناته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في المسألة أنه لا تشترط الحرية, أن الحرية لا تشترط الحرية, وهذا قول عند, هذا قال به الحنفية وقول عند الحنابلة وأيضا قول الظاهرية, وهذا القول هو الصواب للعمومات, هذا القول هو الصواب للعمومات. وأما قولهم بأن الرقيق لا ولاية له وأنه محجور عليه فهذا غير مسلم, هذا نقول صحيح لا, هذا محجور عليه فيما يتعلق بالأموال لأنه مال, ما عدا ذلك فإن تصرفاته صحيحة. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر, هذا الشرط الرابع, الشرط الرابع يعني لا بد من اتفاق الدين بين الولي ومولياته, يعني بين الولي ومولياته. وعلى هذا فالكافر لا يزوج المسلمة, يعني الكافر لا يزوج المسلمة, وظاهر كلامه أيضا أن المسلم لا يزوج من ها الكافر لا يزوج المسلمة. فلو فرضنا أن هذه المرأة أسلمت, أن هذه المرأة أسلمت ووليها لا يزال كافرا, هل يتولاها وليها, هل يتولى العقد عليها أو لا يتولى العقد عليها؟ نقول بأنه لا يتولى العقد عليها, ويدل لذلك نقول بأنه لا يتولى العقد عليها, ونعم ويدل لذلك هو انقطاع الموالاة والأخوة بانتفاء الدين. الله عز وجل يقول والمؤمن والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, هذا يدلك على أن غير المؤمنين ليسوا أولياء للمؤمنين. هذا نعم. طيب الكافر لا يتولى تزويج المسلم, طيب المسلم هل يتولى تزويج الكافر؟ لو فرضنا العكس أن الولي هو الذي أسلم وابنته النصرانية أو اليهودية لم تزل على الكفر فخطبها مسلم, ها هل يتولى إنكاحها أو لا يتولى إنكاحها؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يتولى إنكاحها, نعم يعني لا يتولى إنكاحها. والصحيح في هذه المسألة أن الولي ما دام أنه مسلم نقول يتولى إنكاح موليته، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن العلو هنا للمسلم على الكافر وليس الكافر على المسلم. قال المؤلف سوى ما يذكر، يعني سوى ما يذكر، وقال لك المؤلف رحمه الله أنه يشترط الاتفاق بين الولي وبين المعقود عليها موليته، لا بد من اتفاق في الدين. استثنوا من ذلك مسائل. المسألة الأولى قال لك المؤلف سوى ما يذكر أم الولد لكافر، أم الولد لكافر فيتولى تزويجها. لو فرض أن رجلا عنده أمة ووطئها ووضعت منه ما تبين فيه خلق إنسان، ها؟ أصبحت ماذا؟ أم ولد. أم الولد تعتق بموت السيد، أسلمت أم الولد، هل يتولى الكافر أن تزويجها أو لا يتولى تزويجها؟ قال لك المؤلف يتولى، أو يقولون يتولى تزويجها، يعني يتولى تزويجها. طيب الرقيق إذا أسلم تحت يد الكافر فإن الكافر يجبر على ماذا؟ يجبر على إزالة ملكه عنه، إما بالعتق أو بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك. لكن هنا أم الولد لماذا بقيت تحت يد الكافر والإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ نعم، ها؟ لا، ليست العلة هذه. العلة هم يرون أن أم الولد لا يجوز بيعها، وحينئذ تبقى تحت يد الكافر، وإذا وعند التزويج، نعم عند التزويج لا بأس أن يعقد عليها. وإلا الأصل أن الرقيق إذا أسلم تحت يد الكافر، الأصل أن الرقيق أن الكافر يجبر على إزالة ملكه عنه، إما بالعتق أو بالهبة أو بالبيع أو غير ذلك. طيب أيضا مما يستثنى الصورة الثانية مثل الحاكم، يعني الحاكم السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، فحاكم المسلمين إذا كان هناك امرأة ليس لها ولي من أهل الذمة فالسلطان يزوجها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والسلطان ولي من لا ولي له. الصورة الثالثة الأمة الكافرة إذا كانت لمسلم، الأمة الكافرة إذا كانت لمسلم، فالأمة الكافرة إذا كانت لمسلم هذا لا بأس أن المسلم يتولى تزويجها. وأضفنا صورة رابعة، ها قلنا ما هي؟ ها قلنا أيوة أحسنت، المسلم زوج ابنته الكافرة، نعم إذا أسلم وبقيت ابنته لم تسلم إلى آخره فالصحيح أن له أن يزوجها. قال والعدالة، نعم العدالة هذا الشرط السادس، نعم الشرط السادس العدالة، والعدالة هذه سيأتينا إن شاء الله بحث العدالة في باب القضاء، ويقولون بأن العدالة يشددون في العدالة، يقولون بأن العدالة دين ومروءة، والدين أن يفعل واجبات ويترك المنهيات، والمروءة أن يأتي أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه إلى آخره. فالعدالة هذه يشددون فيها، والصحيح أن العدالة نعم أن العدالة راجعة إلى أعراف الناس، فمن اعتبره الناس عرفا ورضوه إلى آخره فإنه يكون عدلا. نعم وصواب أن العدالة أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأن الضابط في ذلك هو رجوعها إلى أعراف الناس. قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. أيضا بقينا في شرط سادس وهو الرشد، يعني نسيناه، يعني الرشد في العقد، يعني أن يكون العاقد رشيدا، الولي أن يكون الولي رشيدا. والرشد الرشد في العقد، الرشد هو معرفة الكفء ومصالح النكاح. الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشد في باب المعاملات، من هو الرشيد في باب المعاملات؟ ها؟ ألا نعم زين، هو الصلاح في المال عموما، هو الصلاح في المال سبق تكلمنا عليه. الرشد في باب الأنكحة هو أن يعرف الكفء ومصالح النكاح، الرشد في العبادات والعدالة في الدين وهكذا. فيختلف هذا المصطلح، مصطلح الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه ثم جدها لأب، وإن على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. يعني القاعدة في ترتيب الأولياء الأصول وإن علوا، ثم الفروع وإن نزلوا، ثم الحواشي الإخوة وبنوهم الأعمام وبنوهم، هذه عصوبة ماذا؟ عصوبة النسب، ثم بعد ذلك نأتي إلى عصوبة السبب الولاء، ثم بعد ذلك السلطان. هذا في الجملة، نعم هذا في الجملة. نقدم من؟ ها؟ الأصول وإن علوا، الأب ثم أبوه وإن علا إلى آخره، ثم بعد ذلك الفروع، الابن وابن الابن بمحض الذكورة وإن نزل. أما ذوي الأرحام هؤلاء ليس لهم ولاية، فالخال مثلا أو الجد من قبل الأم أو الأخ بأم، هذا ليس لهم ولاية، لا بد أن يأخذ إذن من القاضي، ولا ليس له أن يزوج. الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزلوا، ثم بذلك الحواشي، الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم. هذه عصوبة ماذا؟ النسب. نقدم أولا عصوبة النسب، ثم بعد ذلك عصوبة السبب المعتق إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله، ثم ذلك السلطان. فقال لك المؤلف رحمه الله: يقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه، يعني لو أنه وص قال يزوج بناتي فلان من الناس فهذا يقدم. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، نعم أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، واستدل على ذلك بأن عثمان بن مضعون أوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون، يقولون بأن عثمان بن مضعون أوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون، وهذا رأي لمن مالك رحمه الله. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية، وهذا رأي الحنفية والشافعية. وعلى هذا لو وصى، لو قال يزوج بناتي فلان، ها وش حكم الوصية هنا؟ باطلة. فننتقل إلى من بعده، من الذي بعد الأب؟ الجد، ننتقل الجد، لأن الشارع رتب هذه الولاية، والأب له الحق ما دام حيا، أما إذا مات فإنه لا حق له، إذا مات فإنه زالت أهليته وولايته فلا ينقلها إلى غيره. نعم، وهذا القول هو الأقرب، رأي الحنفية والشافعية، وأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. قال: ثم جدها لأب، أما الجد لأم فهذا من أي شيء؟ من ذوي الأرحام، هذا لا ولاية له، مثله مثل أي واحد في الشارع لا ولاية له، لا بد من القاضي. نعم، مثله أيضا الخال أو الأخ لأم نحو ذلك. قال: ثم ابنها ثم بنوه والنزل، ابن البنت ها هذا من ذوي الأرحام، مثله كأي رجل أجنبي عن هذه المرأة، لا بد من القاضي. ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، نعم ثم عمها لأبوين ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. نعم، وهذا كما ذكرنا الترتيب، نبدأ بالأصول الأب ثم الجد، يعني ثم أب الأب وإن على، ثم الفروع الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم بذلك الحواشي الإخوة وبنوهم، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم العمومة العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزل. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، نعم كالإرث. طيب، هذه عصوبة من؟ ها؟ عصوبة النسب. قال المؤلف: ثم المولى المنعم، هذه عصوبة السبب، نعم وهذا القسم الثاني، ثم المولى المنعم بالعتق، نعم ثم المولى المنعم بالعتق. ما وجدنا عصوبة النسب، لكن هناك من أعتق هذه المرأة، ولنفرض أن زيدا أعتقها، نقول بأنه هو الذي يتولى إنكاحها. قال لك المؤلف: ثم أقرب عصبته نسبا، ثم أقرب عصبته نسبا، يعني ما وجدنا هذا المعتق، نرجع إلى عصبته، أصوله، فروعه، حواشي. لكن هنا نبدأ، انتبه، في الولاء يقولون يبدأ بالفروع، يعني في عصبة السبب نبدأ بفروعه، ثم بعد ذلك بأصوله، ثم بعد ذلك بحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. عصبة النسب نبدأ بأي شيء؟ في الأصول، يعني في عصبة النسب نبدأ بالأصول ثم الفروع ثم الحواشي. طيب، قال لك: ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء. طيب، ما وجدنا المعتق ولا وجدنا عصبته. قال المؤلف: ثم ولا. كيف ولا؟ معتق المعتق، لو فرضنا أن زيدا أعتق فاطمة، زيد ما وجدناه، طيب عطونا أولاده، فروعه ما وجدناه، أصوله ما وجدناه، حواشيه ما وجدناه، وجدنا رجلا قد أعتق زيدا، عمر أعتق زيدا، ها؟ يتولى من إنكاحها؟ يتولى عمر، هذا عمر يتولى إنكاح هذه المرأة. يعني وهذا يدلك على حسن الشريعة، محاسن الشريعة، وكيف هذا الترتيب الذي لا يكاد يوجد في غير هذا الدين القويم. فمعتق المعتق هو الذي يتولى. طيب، ما وجدناه، ها؟ نرجع إلى عصبته كما تقدم. ما وجدنا معتق المعتق، نرجع إلى معتق معتق المعتق. طيب، ما وجدنا أحد، نرجع إلى ماذا؟ قال: ثم السلطان. نعم، ثم السلطان. والآن السلطان يعني الحاكم الأعظم، هذا ينوب عنه، نعم، ينوب عنه السلطان نوابه، وزير العدل، وزير العدل ينوب عنه قاضي الأنكحة والقاضي في المحكمة إلى آخره. نعم. قال: وإذا كانت المرأة في مثل بعض البلاد الغربية إلى آخره، تسلم إلى آخره، فالمسؤول عن البلاد الغربية والمسؤول عن الجمعية هناك الإسلامية هو اللي يتولى إنكاح مثل هذه المرأة. وقد نص العلماء رحمهم الله على شيء من هذا. نص العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. إذا عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكان، إذا ما وجد رئيس ولا شيء يقول توكل من يزوجها. فإن عضل الأقرب، هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات الولاية، يعني في بيان مسقطات الولاية، يعني هذه مسألة مهمة جدا، لأن ولاية النكاح مبناها على ماذا؟ لماذا شرعت ولاية النكاح؟ لمصلحة المرأة. ولاية النكاح هذه شرعت لمصلحة المرأة، فإذا كانت هذه الولاية ستسبب مفسدة للمرأة فإنها تسقط هذه الولاية. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر مسقطات الولاية، وأن الولاية تسقط أو نعم لها مسقطات. قال لك: فإن عضل الأقرب. العضل هو المنع، يعني الأقرب منعها. ومتى يكون عاضلا؟ متى يكون عاضلا؟ ها؟ أيوة، إذا رد كفءا رضيته المرأة وبدل ما يصح مهرا. مجرد أنه يرد كف واحد والمرأة ترضى، يعني جاء رجل ذو خلق ودين ورضيته المرأة وبدل ما يصح مهرا، قال: هذه 1000 ريال مهر، ثم رده، يكون عاضلا، تسقط ولايته. يعني تسقط ولايته. وهذا يدلك على يعني أيضا محاسن الشريعة، وأن هذه الولاية ما شرعت لمصلحة المرأة، كونه يعضل ويرد الأولياء إلى آخره، ما أصبحت الولاية الآن لمصلحة المرأة، أصبحت ضد مصلحة المرأة. فمتى يكون عاضلا؟ ها؟ إذا رد كفءا، لمن يكون كفء واضح ورضيته وبدل ما يصح مهرا، كما يأتينا كل شيء ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، فإذا رد هذا الكفء إلى آخره سقطت ولايته، وإن رده مرة رد كفءا آخر مرة أخرى فسق. يعني في المرة الأولى سقطت الولاية، في المرة الثانية يكون ماذا؟ ها يكون فاسقا، يعني يكون فاسقا.